قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشتمل هذا الحديث على أمرين: أولهما بيان أثر حسن الظن بالله تعالى في القرب منه جل وعلا، والظفر بما تقدم به العبد من الرجاء والرغبة، فعلى قدر رسوخ اليقين بأن الله تعالى لطيف بعباده، رحيم بهم، يجيب دعاءهم، ويكشف ضرهم، ويزيل كربهم، فإن العبد يحظى بتحقيق مرغوبه والحصول على مطلوبه، لأن العبد حينما يكون ظنه بالله قويا فإنه يتحلى بحقائق إيمانية عالية من الشعور بعظمة الله عز وجل والانكسار بين يديه وقوة الرجاء به. وحينما يعلو مستوى الإيمان عند العبد يكون أهلاً لرحمة الله سبحانه وإجابة طلبه. والأمر الثاني ظفر العبد بمعية الله له بالحفظ والإعانة والنصر إذا ذكر ربه جل وعلا بحضور قلب واستشعار لعظمته وجلاله. وهذا وعد كريم من الله عز وجل لعباده الضعفاء المفتقرين لقوة عظمى تسندهم إذا عصفت بهم المحن وتلاطمت بهم الأمواج. والذكر يكون باللسان والقلب، وهذا أكمل الذكر، ويكون بالقلب فقط، وذلك بأن يكون العبد حاضر القلب مع الله سبحانه بتعظيمه وإجلاله، فهذا يكون بالدرجة الثانية. ويكون الذكر باللسان فقط، فهذا لا جدوى منه بغير حضور القلب. فالمقصود بما ذكر في الحديث من ترتب معية الله تعالى لعبده على ذكره أن يكون القلب حاضراً حال الذكر، مستحضراً عظمة الله جل وعلا. وفي هذا الحديث تكريم عظيم من الله تعالى لعبده المؤمن، حيث يذكره في نفسه جل وعلا، ويذكره بين ملائكته الكرام عليهم السلام. وفي الحديث ترغيب من الله عز وجل لعبده المؤمن ليتقرب إليه تعالى بطاعته، ببيان ما يحصل عليه المؤمن من مضاعفة الثواب على العمل الصالح. وقد جاء التعبير عن ذلك بأمور حسية يعيشها الإنسان في حياته، وفي ذلك بلاغة عالية، حيث جاء تصوير الأمور المعنوية بصورة الأمور الحسية. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.